الشاهد أن من حكمة الشارع الحكيم أنه وضع قيودا كثيرة وكثيرة جدا بين يدي المخلوق بما فيه العاقبة التي قد يندم عليها المخلوق، وقلت أنه جعل هناك شروطا يجمعها أنها تكون مخالفة للسنة إذا ما طلق، لكن بعض هذه الشروط إذا طلق يقع فالطلاق محارم، أما الشروط الأخرى لو أوقع الطلاق فلا يعتبر الطلاق واقعا إلا في حدود ما جاء في السنة. مثلا النص القرآني يعني هو المرجع الأساسي في هذه المسألة، الطلاق مرة ثانية، ما جعل الطلاق بدا مرة واحدة، لا، جعل مراتب الطلاق مرة ثانية، فإمساك المعروف أو تسريع الإحسان، فإن طلقها أي مرة ثالثة فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها طلاقا شرعيا واقعا، هي عند فسحة يرجعها، لكن مع ذلك قال له إذا طلقتها فانظر قبل أن تطلقها، أكد هل هي حائض أم طاهر، هذا هو طلاق الشرعي. هذا كله كما يقال اليوم من باب وضع العصا في الحجر في العجل، يعني اقبح جماع نفسك، لا تطلق هيك فورا دون تفكير، لما تفكر في زوجك هذا هل هي حائض ام طاهر، ايش الفرق؟ اذا كانت حائض فحرام عليك، بس تفكر صح، وين هذا؟ أين هذا الذي يفكر؟ نادر جدا، لأنه الجهل أولا الجهل بالفقه الإسلامي عامة هو الغالب على الناس، ثانيا وهذا أهم الجهل بالفقه السني والأغلب على الناس، لذلك هذا التفكير في واقع حياة المطلقين كأنه لا وجود له. فلو فرضنا أن زيدا من الناس فكر والله وجد زوجته حائض، لأنه ارتبح من دماء المسلمين ولم يطلقها اتقاء مخالفة الحكم، لكن نفترض أنه وجدها طاهرا فيقول له الشرع فكر هل جامعتها في هذا الطهر؟ نعم، لأنه طبيعة الرجل مع الزوجة أنه ما تكاد الزوجة تطهر إذا ويأتيها، إذا ما يجوز لك أن تطلقها وهي طاهر وقد جامعتها. في الحالة الأولى والأخرى إذا كانت حائضا فعليه أن يصبر حتى تطهر، وعليه أن يصبر إنه ما يأتيها. الحالة الثانية إذا أتاها وأراد أن يطلقها عليه أن يصبر شهر تقريبا حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، هذه كلها معوقات أو يدلها بلسان الحال أن يقول الشارع له لا تستعجل في أمر الطلاق وأن العاقل إمام يسامح. كذلك من الطلاق البدعي لكنه يقع أن يجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة وهو في طالق بالثلاث، وكما يقول بعض الجهلة كنا محمد الزوج شيخ حضن عمليه من الكلام الجهلي، فطلقها ثلاثا هي الطلاق بخلاف السنة ولا شيء. إذن البحث كان يعود إلى الذي علق الصلاة بالخطأ. نحن انطلاقا من ملاحظتنا لحكمة الشارع الحكيم في تنظيم الطلاق، هذا التنظيم الرهيب، نقول بالنسبة للطلاق المعلق لابد أن يراد ذلك قصد المعلق ونوعية الشرط. وأخيرا إذا كان الشرط وقع نقول لابد من الإشهاد، لأن الإشهاد هو يقضي على الموضوع، لا يبقي مجالا والله طلقت ما طلقت، وهذا كثيرا ما يقع خلاف من الأقارب أنفسهم، لا ما طلق لا طلق لا غريب. فالإشهاد هو ختم الموضوع لأن هذا الطلاق قد وقع. هذا رسم يا أستاذ. لكن الإشهاد يكون شيئا، الصورة يكفي مجرد السماع، إلا لابد أن يكون عند السامعين لفظ الصلاة، أن يكون عندهم أو أن يكون قد أخبروا بالإشهاد الرابع، لكن مجرد السماع. ولكن دقة متناهية، ولكن من قصدك مفهوم، أما أن يحضر هنا لكن أن يشاهد ثم